والولاء لأقرب عصب. وقد روي عن أبي عبد الله. ها؟ المتن معك؟ شنو معك في المتن موجود؟ قد روي عن أبي عبد الله وقد روي عن أبي عبد الله رحمه الله رواية أخرى في بنت المعتق خاصة لما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه ورث بنت حمزة من الذي اعتقه حمزة. الشرح وين؟ شلون؟ شو عندك؟ ها؟ بالمتن؟ لا هذه الطبعة لا. إيه دار الكتب العلمية ما عليها مشارة. شو؟ متن؟ في المتن. في طبعة المغني مع الشرح ما في بيان للمسائل مستقلة غير واضح. مخلوطة مع الشرح. طبعة المنار ما في أول مسألة قال والولاء لأقرب عصبة المعتق مع أداء ما قبله كله كأنه من الشرح. ما أدري موجودة طبعا الأولى معنى كثير تلخط ترى ما هي محررة ليست محررة. نعم ذكر نص على أن القرقي ذكره في المتن. في المتن نعم. قل وقد روي عن أبي عبد الله رحمه الله تكتبونها. وقد روي عن أبي عبد الله رحمه الله رواية أخرى في بنت المعتق خاصة لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا عندك خاصة أنها ترث. شو؟ عندكم زيادة شو؟

وأبو حنيفة وأصحابه، والشافعي وإسحاق وأبو ثور. عبد جحد أقول ما عبد جحد. قال ويروى عن رافع بن خديج أن الولاء لا ينجبر عن نفع موالد أمه، وبه قال مالك بن أوس بن أوس بن الحدثان. متى ينقل مثل هذا اللي ما هو مشهور بفقه؟ إذا نقل خبر وصار يفتي به، ولا ما هو معروف بفقه، وكثير يذكر شخص كلش يذكر وهم هم معروف، تجد لو تتبعت أنه روى خبر في المسألة وأفتى بمضمونه، ولا ما هم من هذا. نعم. ولنا أن الانتساب إلى الأب فكذلك الولاء، ولذا لو كان حرين كان ولاء ولدهما لمولى أبيه، فلما كان مملوكا كان الولاء لمولى الأم ضرورة، فإذا عتق الأب زالت الضرورة فعادت النسبة إليه والولاء إلى مواليه. وروى عبد الرحمن عن الزبير أنه لما قدم خيبر رأى فتية لعسا فأعجبه ظرفهم وجماله، فسأل عنهم فقيل له موالي رافع بن خديج وأبوهم مملوك لآل الفرقة، فاشترى الزبير أباهم فأعتقه، وقال لأولاده انتسبوا إلي فإن ولاءكم لي، فقال رافع بن خديج الولاء لي فإنهم عتقوا بعتق أمهم، فاحتكموا إلى عثمان فقضى بالولاء للزبير، فاجتمعت الصحابة عليه. هذا للمسألة وزركش وجبون، بس يمكن أخسر. مش قال خلاصته؟ فصورة هذه المسألة إذا اعتقى أمته وزوجها بعبد وزوجها بعبد فولدت منه أولادا فإنهم يكونون أقرارا ويكون ولاؤهم لمولى أمهم لأنه المنعم عليه، حيث عتقوا بعتق أمهم، ثم إن أعتق العبد سيده بعد ذلك فله ولاؤه، وجرب ولاء أولاده عن مولى أمه. اشتكر ذكر خلاف على نحو ما تقدم. ايه كان من معتق قبل الأب. لأنهم لا يمكن ينتسبون إليه، ينتسبون إلى أبيهم إذا عتق، هم ينتسبون في الأصل عتق أو لم يعتق، نسبتهم إليه بالنسبة للنسبة ابن فلان هو الأب، لأنه أب جاءت تسميته بالنصوص أب، ثم يرجع إلى إيه، لأنه أبجاء في النصوص تبعت ملة آبائي. اللهم صل وسلم. والله المجامع مجوزة، وأنا عندي يا نظر.